الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لك وبارك فيكم شيخنا. ما حكم قول أحدهم: اللهم إن كان لنا مكان بالجنة فثبتنا عليه، وإن كان غير ذلك فاهدنا ثم اهدنا حتى نلقاك؟ هل هذا القول صحيح؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أن الأصل في باب الدعاء أنه على الحل والإباحة إلا إذا كان اللفظ المدعو به فيه مخالفة شرعية، فحينئذ نمنع من هذا الدعاء المعين، ويبقى سائر الدعاء على أصل الحل والإباحة. فلا يجب على الإنسان أن تكون ألفاظ دعائه متفقة مع الألفاظ المنقولة عن الشرع بالأدلة الصحيحة، مع أن الأفضل أن تتفق دعواتنا مع الدعوات الشرعية الثابتة، لكن لو أن الإنسان تلفظ بألفاظ من الدعاء لا دليل عليها بخصوصها ولا تتضمن شيئا من المخالفات الشرعية، فإن الإنسان لا حرج عليه في ذلك. ومثل هذا الدعاء المذكور في السؤال أنا والله أعلم أرى أنه لا حرج فيه، يعني أنه يقول: اللهم إن كنت قد كتبتنا من أهل الجنة فثبتنا على ذلك يا رب العالمين حتى نلقاك، فهذا فيه الدعاء دعاء الله عز وجل بالثبات، ويدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، أو قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، أو قال: صرف قلوبنا عن معصيتك. ويقول الله تبارك وتعالى في شأن الثبات: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. فالأعمال بالخواتيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل عمل أهل النار وإنه لمن أهل الجنة، وإن العبد ليعمل عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، وإنما الأعمال بالخواتيم. فكون الإنسان يدعو ربه بالثبات فهذا أمر طيب وله أصوله الشرعية. ثم قوله في آخر الدعاء: وإن كنت قد كتبتنا من أهل النار، أي باعتبار الصحف التي في أيدي الملائكة، فيسر لنا الهدى الذي يوصلنا إلى رحمتك فتنقلنا برحمتك من النار إلى الجنة. هذا لا حرج فيه، كون الإنسان يقول هذا الكلام ويدعو ربه أنه إن كان من أهل النار أن يجعله في دواوين أهل الجنة، وأن يوفقه للهدى وللعمل الصالح الذي يوجب له الجنة، هذا أمر لا حرج فيه ولا مانع منه، فهو جار على الأصل المتقرر في الدعاء، وهو أنه على أصل الحل والإباحة ما لم يتضمن شيئا من المخالفات الشرعية. فالذي أرى جواز هذا الدعاء ولا حرج فيه، والله أعلم.